النال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحرم خاصمه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا مع الجزء الثاني من نسف أكاذيب الأخ وحيد والأخ رشيد حول إسناد حفص عن عاصم. في الجزء الأولين بينا بالأدلة القاطعة أن أبا عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسمع من علي بن أبي طالب، ومن زيد بن ثابت، ومن أبي بن كعب. ومن أراد أن يعود إلى الجزء الأول فهو موجود على القناة. قبل ما أبدأ أريد أن أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي ما يشكرش الناس على أفضالهم وعلى حسن صنيعهم فهذا لم يشكر الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الفضل أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، لذلك أشكر شيخنا أبا عبد الرحمن عبد الله الشريك الرشيدي حفظه الله، وكذلك الأخ الفاضل أبا وليد الشيخ خالد الخالدي حفظه الله، جزاهم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. حلقة النهاردة إن شاء الله هي فضيحة بكل المقاييس لقناة الحياة وللأخ وحيد والأخ رشيد وممن ينتهج هذا المنهج السقيم العقيم في مهاجمة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ويأبى الله إلا أن يفضح أعداءه وأعداء دينه وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى عن عاصم ابن أبي النجود رحمه الله ورضي عنه، وعن حفص بن سليمان الأسدي رحمه الله ورضي عنه. هنسمع أولا ماذا يقول الأخ وحيد ونرجع لحضراتكم تاني. دلوقتي هنشوف عاصم. نعم تفضل. بالنسبة إلى عاصم والكلام أيضا صعب في مثلا سير أعلام النبلاء جزء 6-79، قال الدارقطني: في حفظه شيء. يعني معناها يعني عشان بس المشاهد البسيط يفهم، في حفظه شيء يعني حفظه مش مزبوط، حفظه مش سليم. في حفظه شيء. والذي يؤكد ذلك الكلام هو كلام النسائي، النسائي كاتب السنن. يقول عاصم ليس بحافظ، ما بيحفظ، حفظه مش كويس مش سليم. وده الشخص اللي أخذوا يعني واحد من الذين أخذ عنهم القرآن بقراءة حفص. في تاريخ دمشق لابن عساكر جزء 27 قال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. يعني الرجل ده ممتاز يا ناس كويس، بس عنده مشكلة سوء الحفظ، حفظه مش كويس. طيب العيب بتاعه انه ما بيحفظ، حفظه مش سليم، حفظه فيه مشكلة. في حفظه شيء، ودي مشكلة في شخص حافظ للقرآن ينقل القرآن للمسلمين بس ما بيحفظ، بس حفظه مش كويس، حفظه فيه مشكلة. طيب في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، يعني الكتاب متخصص في الرجال. قال يحيى القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ. كل واحد اسمه عاصم ما بيحفظ، حفظه رديء، حفظه مش كويس. بكثرة الناس اللي قابلهم الراجل اسمهم عاصم طلع بخلاصة يعني غريبة. صحيح. والسياق هنا بخصوص عاصم هذا ناقل القرآن. ما نفع. إذن في عاصم وجدنا الآن أن الرجل في حفظه شيء، ليس بحافظ، مشكلته أنه سيء الحفظ. والقرآن بيعتمد على الحفظ طبعا، هو القرآن إيه غير حفظ. في تهذيب التهذيب جزء 3 برضو موضوعه تراجم الرجال لابن حجر العسقلاني في باب من اسمه عاصف، وقد تكلم فيه ابن علي فقال: كان كل من اسمه عاصم سيء الحفظ. وقال أبو بكر البزار لم يكن بالحافظ، وقال ابن سعد ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه. لاحظ التناقض، ثقة بس كثير الحفظ، بس ثقة ما يهمك، كثير الخطأ بس كثير الخطأ، بس ثقة يعني نحاول نركبها مع بعض، ثقة بس كثير الخطأ، بيغلط كثير، بيغلط كثير. نوتأ فيه بس هو بيغلط كثير. طب حتوتأ فيه ازاي لو واحد بينقل لك الخطأ؟ هي دي الإشكالية. أنا عاوز وكل ده مراجع إسلامي، أنا مفيش مرجع خارج المراجع الإسلامية، وليست أي مراجع. نحن نتكلم عن المراجع التي أساسها متخصصة في معرفة الرجال، في تراجم الرجال، صح؟ نعم، هل هم ثقة أم لا. أيضا وجدت أن عاصم ليس بثقة، تخيل، في ميزان الاعتدال في نقد الرجال جزء 4 صف 13. وسألت أبا زرع عنه فقال ثقة، قال وذكر عنه، عن مين يعني؟ باب من اسمه عاصم، يعني بيسأل عن عاصم هنا، عاصم هذا العاصم. كل من اسمه عاصم فتحت هذا الباب موجود عاصم القارئ. وأيضا في تهذيب التهذيب من يريد أن يرجع جزء 3، ماذا قيل عنه؟ قيل سألت أبا زرع عنه فقال ثقة، وقال وذكره أبي فقال محله عندي محل الصدق صالح الحديث، وليس محله أن يقال هو ثقة. ولم يكن بالحافظ. وقال ابن قانع قال حماد ابن سلمة خلط عاصم في آخر عمره. الرجل ليس محل أن يقال ثقة، ده لا يمكن أن نصنفه بأنه ثقة. وهنا مش أيضا ممكن نقول عليه ثقة. نعم، لو صنفت الناس هذا لا يوجد في الخانة التي يمكن أن يقال عنها ثقة. وابتدى يخلط في آخر عمري، يعني واحد ابتدى يخرف بالمعنى الدارج، بالمعنى الدارج أنه ابتدى يخلط في آخر عمره، يعني ابتدى يخرف زي ما بنقوله بالدارجي. يخرف في إيه بقى؟ ورجل حافظ للقرآن ورجل يعلم، ده ما سيء الحفظ. احنا قلنا نعم مفروض أنه حافظ للقرآن، المفروض حافظ للقرآن، ومفروض بيحفظ أو يعلم المسلمين القرآن، وهو ليس بثقة سيء الحفظ. طيب عندنا لو عايزين نلخص العيوب دلوقتي اللي شفناها في عاصم بحسب الكتب الإسلامية، عنده عيبين خطيرين. نعم، أولا ليس بثقة وحفظه فيه شيء، ليس بحافظ، يعني ما بيوتأش فيه لأنه بيغلط كتير في أحاديثه. صحيح، وأنه ما بيحفظش. تمام، حاجتين اتنين، ودول مش سهلين. ده في يعني واحد مفروض أنه نقل القرآن برواية معينة. صحيح، ولاحظ احنا لسه لم نذهب الى حفص، احنا اللي في البدايه. يعني من البدايات في اشكاليات. اقول وبالله التوفيق ان الاخ وحيد كعاده كل المنصرين الفاشلين اقتطع كلام اهل العلم في عاصم ابن ابي النجود، والذي يبين ما معنى ان عاصم يخطئ وانه ليس بحافظ. ومنهج التدليس ده اخذه الاخ وحيد من بولس الذي قال فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجدي فلماذا ادان انا بعد كخاطئ. طالما ان الكذب بتاعي هيزود مجد المسيحيه، ايه المشكله؟ مين يقدر يدن ويقول علي خاطئ؟ يعني مش مشكله انك تكذب عشان تزود مجد المسيحيه، ومحدش يقدر يقول عليك كذاب لانك بهذا الكذب تعمل على زياده مجد المسيحيه وزياده نشرها. طيب بعض الاخوه كان معترض على كلمه الاخ وحيد، وبيقول يعني ازاي ابو عمر يقول على وحيد ان هو اخ وكده. يا اهل الخير، انا لا اقول عليه اخ من باب الاخوة، لكن هو اسمه في القناة الاخ وحيد، حتى لما تبصوا في الفيديو هتلاقوا مكتوب كده الاخ وحيد الاخ رشيد، هو اسمه كده في القناة. فانا بقول كده، يعني انا ممكن اقول ايه الاستاذ وحيد، بس بصراحة كلمة استاذ خسارة. ليه؟ لان كلمة الاستاذ كانت لا تطلق على الرجل حتى يجمع 18 علما. كلمة أستاذ دي مش كلمة سهلة، ما كانتش بتتقال على الرجل لغاية لما يجمع 18 علم من العلوم، يبقى عالم فيهم كلهم 18 علم. فمش هين علي بصراحة أقولها عليه يعني. فأنا بقول الأخ وحيد هو اسم الأخ وحيد في القناة. ماشي يا إخوة، أنا لا أعتبره أخا لي، كلا ثم كلا ثم كلا، كلا واحد أمين. في كتاب سير أعلام النبلاء جاب كلام الإمام الدارقطني عن عاصم ابن أبي النجود، وبيقول في حفظه شيء. ودي صورة للكلام اللي عرضه الأخ وحيد على الشاشة، نقربها شوية كده عشان تشوفوها. فوق الصورة دي الأخ وحيد كاتب إيه عن الإمام شمس الدين الذهبي؟ كاتب فوقيها حافظ مؤرخ علامة محقق. تاني كاتب إيه الأخ وحيد عن شمس الدين الذهبي؟ كاتب عنه أنه حافظ مؤرخ علامة محقق. طب يا أخي وحيد، طالما أن أنت أتيت بكلام من كتاب الإمام الذهبي ونقلت للناس أن شمس الدين الذهبي إمام حافظ ومؤرخ وعلامة ومحقق، وهو كذلك بالفعل، إيه رأيك نحتكم أنا وأنت في الكلام عن عاصم ابن أبي النجود للإمام شمس الدين الذهبي اللي أنت قلت عليه أنه حافظ ومؤرخ وعلامة ومحقق؟ طيب ماذا يقول هذا الإمام العظيم عن عاصم ابن أبي النجود؟ هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء الخامس صفحة رقم 256. بيقول إيه بقى الإمام شمس الدين الذهبي اللي هو الحافظ المؤرخ والعلامة المحقق عن عاصم ابن أبي النجود؟ يقول: الإمام الكبير مقرئ العصر. الكلام ده عن عاصم ابن أبي النجود، الإمام شمس الدين الذهبي بيقول عن عاصم ابن أبي النجود أنه الإمام الكبير مقرئ العصر أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي. تحتيها بيقول إيه: وقرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش الأسدي وحدث عنهما. إذن عاصم ابن أبي النجود يروى عنه شيئان، الشيء الأول هو القرآن الكريم، والشيء الثاني هو الحديث النبوي. هعيد الكلام ده تاني عشان الناس تركز معايا كويس. عاصم ابن أبي النجود يروى عنه شيئان، الشيء الأول القرآن الكريم، والشيء الثاني الحديث النبوي. طيب لما العلماء تكلموا في حفظ عاصم ابن أبي النجود تكلموا عن حفظه للقرآن ولا حفظه للحديث؟ تعالوا نشوف الإمام الذهبي ماذا يقول. قال الذهبي عن عاصم: وتصدر للإقراء مدة بالكوفة. والصفحة اللي بعديها: وانتهت إليه رئاسة الإقراء بعد أبي عبد الرحمن السلمي شيخه. بعد أبي عبد الرحمن السلمي مين يا جماعة الذي كان رأس القراءة؟ عاصم ابن أبي النجود. ورئاسة أي علم لا تنتهي إلى رجل إلا إذا كان إماما كبيرا عالما جليلا فذا عملاقا جبلا في الحفظ. يعني واحد زي الإمام البخاري اسمه أمير المؤمنين في الحديث. ليه؟ كان عملاقا في حفظ السنة. فإحنا كذلك بنروي الحديث عن الإمام البخاري باطمئنان بالغ. طيب لما عاصم بن أبي النجود تنتهي إليه رئاسة الإقراء، إذن كيف كان حال هذا الرجل في القرآن الكريم؟ في نفس الصفحة تحت قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل: سألت أبي عن عاصم ابن بهدلة فقال: رجل صالح خير ثقة. تاني: رجل صالح خير ثقة. قلت: أي القراءات أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم. ده كلام مين؟ ده كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل هو سيد المسلمين في زمانه ومكانه رحمه الله ورضي عنه. يبقى الإمام أحمد بن حنبل بيقول عن عاصم بن أبي النجود: رجل صالح خير ثقة. ولما عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه عن القراءات قال له: أي القراءات أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم. الكلام ده معناه أن عاصم بن أبي النجود بلغ المنتهى في القراءة ووصل للغاية وكان رأسا في القراءة. وكل كلمة أنا بقولها هنجيب عليها أدلة من كلام أهل العلم. الصفحة اللي بعديها: أبو كريب حدثنا أبو بكر قال لي عاصم: مرضت سنتين فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا. تخيلوا، مرض سنتين ولما قام من هذا المرض قرأ القرآن فلم يخطئ في حرف. يا جماعة ما غلطش في حرف واحد. الرجل ده درجة إتقانه قد إيه في القرآن لما يمرض سنتين ويقوم يقرأ القرآن فلا يخطئ في حرف واحد؟ فعلا يستحق عن جدارة أن يقال عنه أنه انتهت إليه رئاسة الإقراء. ويستحق أيضا أن القراءة تسمى باسمه. عاصم له راويان، حفص وشعبة، دي اسمها رواية حفص عن عاصم ودي اسمها رواية شعبة عن عاصم. فالإمام عاصم اسمه يذكر في كلا القراءتين. قال أحمد العجلي: عاصم صاحب سنة وقراءة. تاني: عاصم صاحب سنة وقراءة، كان رأسا في القرآن، قدم البصرة فأقرأهم. يبقى عندنا كلام أحمد العجلي، هو يقول عاصم صاحب سنة وقراءة وأن عاصما كان رأسا في القرآن. في صفحة رقم 260 الإمام الذهبي قال كلاما بديعا، بيقول: قلت كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في الحديث. عاصم ابن أبي النجود ثبت في القراءة صدوق في الحديث. كلمة ثبت دي احنا هنجيب معناها من كتب العلماء. خليكم فاكرين النقاط اللي انا بنبه عليها دلوقتي. معنا دلوقتي عاصم ابن أبي النجود ثبت في القراءة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. هفكركم تاني بالصفحة اللي عرضها الأخ وحيد على الشاشة اللي بتقول ان الإمام الذهبي حافظ ومؤرخ وعلامة ومحقق. أهو الإمام الحافظ المؤرخ العلامة المحقق باعتراف وحيد بيقول عن الإمام عاصم أنه ثبت في القراءة. طيب يعني إيه بقى أنه هو ثبت في القراءة؟ تعالوا نفتح كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ المؤرخ شمس الدين السخاوي رحمه الله، طبعة مكتبة دار المنهاج في الجزء الثاني صفحة رقم 279. ثقة أو ثبت بسكون الموحدة، بسكون الباء مش ثبت زي ما قالها وحيد، ثقة أو ثبت بسكون الموحدة اللي هو مين بقى؟ الثابت القلب واللسان والكتاب الحجة. تاني كده عشان وحيد يسمع، ثقة أو ثبت بسكون الموحدة اللي هو مين بقى؟ الثابت القلب واللسان والكتاب الحجة. عرفتوا يعني ايه كلمة ثبت؟ هو ده الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمه الله، وهذا هو الرجل الذي تلقى حفص عنه القرآن. إيه رأيكم في عاصم؟ رجل ثابت القلب واللسان والكتاب ورجل حجة رحمه الله رحمة واسعة. يبقى كده وحيد كان بيكذب صح؟ إحنا أخذنا إيه من عاصم؟ أخذنا منه القرآن الكريم، يعني حتى لو العلماء ضعفوه في الحديث خلاص مش هناخد منه الحديث، لكن في القراءة اتفقت الأمة الإسلامية كلها بلا خلاف أن عاصم بن أبي النجود من أقرأ الناس وأحفظهم لكتاب الله جل وعلا، ولم يخالف فيهم واحد، ولم نعرف مخالفا إلا جهال المنصرين أمثال وحيد. طيب نكمل كلام الذهبي. قلت كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في الحديث، وقد وثقه أبو زرعة. أبو زرعة يا أخ وحيد مش أبو زرعة، مش عارف أنت خليك كلية زراعة ولا إيه. عموما أنا عملت لك معجم لأخطائك الفاحشة في نطق الكلمات في آخر الفيديو فمش هعلق دلوقتي. وقال أبو حاتم محله الصدق، ده معناه إيه؟ أن عاصم لم يكن يتعمد الخطأ في الحديث. وقال الدارقطني في حفظه شيء يعني للحديث لا للحروف. ده مين اللي بيقول الكلام ده يا جماعة؟ اللي بيقول الكلام ده الإمام الذهبي اللي الأخ وحيد قال إن هو حافظ مؤرخ علامة محقق. بيقول إيه يا جماعة؟ بيقول عن كلمة الدارقطني في حفظ عاصم شيء يعني للحديث لا للحروف، يعني الضعف اللي عند عاصم في الحفظ كان في الحديث وليس في قراءة القرآن الكريم. والكلام ده معناه إن الأخ وحيد الأمين المحترم حذف كلام الإمام الذهبي الذي يبين بيانا شافيا مقصد الإمام الدارقطني. قال الإمام الذهبي في حفظه شيء يعني للحديث لا للحروف، يعني القرآن عند عاصم لا شيء فيه على الإطلاق. شوف بقى الإمام الذهبي بيقول يا جماعة، وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. والكلام ده معناه إن ممكن العالم يكون بارعا في علم من العلوم بلغ فيه المنتهى والذروة لكنه في باقي العلوم ليس قويا. هضرب مثال، معنا مثلا شاب دخل كلية الطب فدرس فيها سنتين وبعد كده راح محول الورق بتاعه إلى كلية الهندسة وبرع في الهندسة غاية البراعة. الشاب ده يا ناس يا عقلاء بالله عليكم، نجيبه يعمل عملية لإنسان في الرئة ولا نجيبه يبني لنا كوبري أو عمارة؟ أي إنسان عاقل هيقول إيه؟ طالما إن هو بلغ المنتهى في علم الهندسة يبقى نجيبه مثلا يبني لنا كوبري أو عمارة، مش معقول نجيبه يعمل عملية. ليه؟ لأنه ليس قويا في الطب. لكن الأخ وحيد بسبب انخفاض أو انعدام مستوى الذكاء عنده لم يدرك هذا الأمر البديهي البسيط إلا أي إنسان عنده ذرة من العقل يعرفه ويدركه. يبقى الكلام عن حفظ عاصم وضعفه في الحديث فقط، لكن القرآن الكريم لم يقل عالم واحد أن عاصم بن أبي النجود ضعيف في القرآن أو أن حفظه في القرآن كان ضعيفا. وبعدها الإمام الذهبي قال أن نفس المنهج ده كمان ينطبق على حفص بن سليمان فيقول وكذلك كان صاحبه حفص ابن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث. حفص ابن سليمان ثبت في القراءة، وأقرأ الناس لقراءة عاصم هو حفص ابن سليمان، ولذلك العلماء يسمون هذه القراءة بقراءة حفص عن عاصم. في متن الشاطبية قال الشاطبي رحمه الله تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. يعني يا جماعة الناس اللي نقلوا لنا القرآن دول كانوا في غاية البراعة في حفظ القرآن الكريم، ومش بس كده وليس على قرآنه متأكلا. يعني يا جماعة يعني الرجل ده ما كانش بيأكل ويشرب بالقرآن، بمعنى انه ما بيروحش مثلا يحفظ قرآن عشان ياخد اجرة، لا، الناس دي اصلا بلغتنا كده البلدية مرتاحة ماديا. قراء القرآن الذين اخذت عنهم القراءات بالمعنى البلدي كده كانوا مرتاحين ماديا، يعني ما فيش واحد فيهم بيروح يقرأ قرآن او يحفظ قرآن عشان ياخد اجر مادي، لا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. يبقى الإمام الذهبي يقول إيه؟ وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، وكان الأعمش بخلافه، كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف، والأعمش كان له قراءة، لكن الإمام الذهبي بيقول أنها لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر. طيب إحنا يا جماعة بناخد القرآن من الأعمش؟ لا. ليه؟ لأن الأعمش لم يكن متخصصا في القرآن، وإنما كان متخصصا في الحديث. شوف بقى كده، العلماء تكلموا في قراءة الأعمش في القرآن فلم يؤخذ منه القراءة، لكنه في الحديث إمام كبير. طيب بعد الكلام ده يا جماعة، الإمام الذهبي يقول إيه؟ قال النسائي عاصم ليس بحافظ. يبقى الذهبي هنا لما بينقل كلمة الإمام النسائي يقصد بها أن عاصما ليس بحافظ في القرآن ولا في الحديث؟ في الحديث طبعا. بالله عليك مش مكسوف من نفسك يا أخ وحيد وانت بتدلس كده على الإمام الذهبي وتقتطع كلامه؟ بالله عليك، أي مسيحي وأي مسيحية بيسمعوني الآن وبيشوفوا الحلقة دي ويعرفوا كذبك وتدليسك ده هيثقوا فيك تاني؟ وده درس لكل مشاهد كريم بيشاهد الحلقة الآن، عشان يعرف ان أي شخص بيهاجم الإسلام لازم يدلس ويكذب ويفتري عشان يحاول يقول ان الإسلام دين باطل. بالله عليكم أيها المشاهدون المحترمون، لو الإسلام دين باطل والمسيحية دين حق، كان الأخ وحيد وغيره هيحتاجوا انهم يدلسوا ويكذبوا عشان يثبتوا الكلام ده؟ احفظوا الكلمة اللي جاية دي، الحق لا يحتاج للكذب والتدليس لإثباته. ليه؟ لأن هو واضح، يكفي بس انك تعرض هذا الحق للناس، لكن الباطل هو الذي يحتاج بشدة لإيهام الآخرين وخداعهم انه حق، وهو ده منهج بولس في رسالته إلى روميا: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما أن صدق الرب ومجده بيزيد بالكذب بتاعي، ليه الناس تدني وتقول علي خاطئ؟ ويقول بولس أيضا في رسالته الأولى إلى كورنثوس إصحاح 9 عدد 20: فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. ايه ده؟ انا ماشي مع اليهود اعمل نفسي يهودي، ماشي مع ناس لا يؤمنون بالناموس اقول ان انا غير مؤمن بالناموس، ماشي مع ناس مؤمنين بالناموس اقول ان انا مؤمن بالناموس، عادي الدنيا ماشيه. والعجيب ان هو يعترف بعد هذا الفعل الاثم القبيح ان هو فعل ذلك ليكون شريكا في الانجيل ويذكر اسمه مقرونا بالانجيل. تخيلوا في الفقرة رقم 23 بيقول ايه: وهذا انا افعله لاجل الانجيل لاكون شريكا فيه. يعني هو عمل كده يا جماعة عشان يبقى شريك في الانجيل. المنهج بقى اللي كان متبع بولس ده هو ده بعينه المنهج الذي يتبعه زكريا بطرس ووحيد ورشيد والناس دي كلهم. تخيلوا بينشروا دينهم بالكذب، امر غريب. طيب في نفس الصورة الاخ وحيد عرض كلام الامام العقيلي من كتاب تاريخ دمشق. قال العقيلي عن عاصم: لم يكن فيه الا سوء الحفظ. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة. أدي كتاب تاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عساكر في الجزء 25 طبعة دار الفكر صفحة رقم 239. قال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. طيب العقيلي يقصد هنا بكلمة سوء الحفظ القرآن الكريم ولا الحديث؟ نشوف سياق الكتاب الذي ذكرت فيه هذه الكلمة عشان نعرف العقيلي يقصد إيه بالكلمة دي. هنرجع صفحة ونقرأ. عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل يقول: سألت أبي عن عاصم ابن بهدلة فقال: ثقة، رجل صالح، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. يبقى الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله لما بيختار الإمام الأعمش على الإمام عاصم بن أبي النجود وبيقدمه عليه لأن الأعمش أحفظ للحديث من عاصم بن أبي النجود، لأن الأخ وحيد ذكر كلام عن شعبة وإن شاء الله هيجي الرد عليه برضه. يبقى دلوقتي يا جماعة سياق الكلام قدامنا عن الحديث، عن حفظ عاصم للحديث. بعد الكلمة اللي قالها العقيلي دي الإمام الحافظ ابن عساكر ذكر لنا كلمة للإمام شعبة بيقول فيها، هختصر السند: أنبأنا حجاج بن محمد، أنبأنا شعبة، أنبأنا سليمان أو عاصم ابن بهدلة، والأعمش أعجب إلينا حديثا من عاصم. يبقى العلماء لما بيتكلموا عن حفظ عاصم كل الكلام عن حفظ عاصم للحديث. وبعديها الإمام ابن عساكر ذكر كلمة قال ابن خراش عاصم في حديثه نكرة. يبقى برضو يا جماعة العلماء لما بيتكلموا عن تضعيف عاصم يتكلمون عن تضعيف عاصم في الحديث وليس في القرآن الكريم. كم اللي بعديها برضو عن شعبه قال سليمان الأعمش أحب إلينا حديثا من عاصم. سليمان بن مهران الأعمش أحب إلينا حديثا من عاصم. يبقى شعبة لما بيتكلم عن عاصم بيتكلم عن عاصم في حفظه للحديث وليس في القرآن الكريم. وعلى فكرة إن شاء الله سيأتي الكلام على ابن خراش في ترجمة حفص بن سليمان في الجزء القادم إن شاء الله. إلى الآن يا جماعة لم يوجد عالم واحد من علماء المسلمين قدح في حفظ عاصم وقراءته للقرآن الكريم أبدا، كل الكلام عن حفظ عاصم للحديث. ولذلك تجد أن الكل مجمع على إمامته في القرآن. طيب وحيد أتى بكلام من كتاب ميزان الاعتدال للإمام الحافظ المؤرخ العلامة المحقق شمس الدين الذهبي، والصورة دلوقتي أمام حضراتكم على الشاشة. قال يحيى القطان، هو قالها القطان ما علينا دلوقتي، قال يحيى القطان ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ. ممتاز. تعالوا نفتح الكتاب نفسه أمام حضراتكم على الشاشة، أهو ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الكبير الحافظ المؤرخ العلامة المحقق شمس الدين الذهبي، طبعة دار الكتب العلمية الجزء الرابع صفحة رقم 13. أول ما نجيب ترجمة عاصم ابن أبي النجود من هذا الكتاب نلاقي الإمام الذهبي بيقول إيه؟ بيقول عاصم ابن أبي النجود أحد السبعة القراء، هو عاصم ابن بهدلة الكوفي مولى بني أسد. وبعدها الإمام الذهبي ذكر الكلمة التي تنسف مصداقية وحيد تمام. قال الذهبي عن عاصم ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت. في القراءة الإمام عاصم بن أبي نجود ثبت. هفكركم بالكلام اللي احنا ذكرناه من فتح المغيث بشرح ألفية الحديث في الجزء الثاني صفحة رقم 279 في معنى كلمة ثبت، هو الثابت القلب واللسان والكتاب الحجة، هو ده الإمام عاصم بن أبي النجود في القرآن الكريم. من اللي بيقول كلمة ثبت عن عاصم؟ هو الإمام الحافظ المؤرخ العلامة المحقق شمس الدين الذهبي باعتراف وحيد. طيب نرجع تاني لكتاب ميزان الاعتدال، بيقول عاصم بن أبي النجود ثبت في القراءة يعني ثابت القلب واللسان والكتاب في القراءة وهو الرجل الحجة وهو في الحديث دون الثبت. يعني عاصم لم تكن درجته في حفظ الحديث كدرجته في حفظ القرآن. صدوق يهم، صدوق يعني لا يكذب ولا يعرف عنه ذلك أبدا، يهم يعني له أوهام في بعض الأحاديث. يبقى لما ينفرد بحديث نحن لا نقبله منه. ليه؟ لأنه ربما يكون قد وهم فيه. الصفحة اللي بعدها الكلمة بقى بتاعت يحيى القطان رحمه الله قال ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ. طيب هل الكلمة التي قالها الإمام يحيى بن سعيد القطان دقيقة؟ أقول لا. لماذا؟ لأنه قد ثبت لدينا عدد من الرواة واسمهم عاصم وأجمع الكل على إمامتهم وثقتهم. مثال هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي طبعة مؤسسة الرسالة الجزء السابع صفحة رقم 180، بيتكلم عن عاصم بن محمد بن زيد وهو حفيد وحفيد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وثقه أبو حاتم وغيره واحتج به أرباب الصحابة. شوف الذهبي بيقول ايه؟ فلا يعرج على قول القائل كل من اسمه عاصم ففيه ضعف. يعني في ناس اسمهم عاصم وهم من الثقات ونبه العلماء على إمامتهم ووثقوهم واحتج به أرباب الصحاح، فلا يعرج على قول القائل كل من اسمه عاصم ففيه ضعف. لا، الكلمة دي غير دقيقة. وأيضا في كتاب هدي الساري وهو مقدمة كتاب فتح الباري للإمام الحافظ الكبير العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبع الدار طيبة صفحة رقم 1090 يقول عاصم ابن عمر ابن قتادة ابن النعمان المدني من صغار التابعين، وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وابن سعد والبزار وآخرون، وشذ عبد الحق فقال في الأحكام هو ثقة عند ابن معين وأبي زرعة وضاعفه غيرهما، وأنكر عليه ابن القطان فقال بل هو ثقة مطلقا ولا أعرف أحدا ضاعفه ولا ذكره في الضعفاء. قلت وهو كما قال وقد احتج به الجماعة. أدي اثنين اسمهم عاصم من الثقات العدول وليس من الضعفاء. إذن قاعدة كل من اسمه عاصم ضعيف هذه القاعدة خطأ وليست دقيقة. ومع ذلك نحن لا ننكر أن حفظ عاصم للحديث ليس قويا بل نؤكده، لأن هذا هو الظاهر من كلام أهل العلم وهو الذي قام عليه الدليل. بعد الكلام بقى اللي ذكره وحيد أن كل من اسمه عاصم ضعيف مات رشيد بسرعة وقال له والقرآن بيعتمد على الحفظ. وراح الأخ وحيد قال له إيه؟ قال له هو القرآن إيه غير حفظ؟ والقرآن بيعتمد على الحفظ طبعا، هو القرآن إيه غير حفظ. وكأن القرآن لم يكتب كاملا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعه زيد بن ثابت في خلافة أبي بكر الصديق، وينسخ زيد بن ثابت هذه الصحف في 6 مصاحف في خلافة عثمان ابن عفان. تعالوا نفتح كتاب صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير، صفحة رقم 1274، حديث رقم 4986. هنقرأ الحديث كده إيه قراءة بس. عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، يعني بعد معركة اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. خدوا بالكم من الرجل اللي هيقوم بجمع القرآن اللي هو زيد بن ثابت، رجل شاب عاقل غير متهم، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت اللي كنت لما بينزل القرآن كنت بتكتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في غير زيد بن ثابت يكتبون القرآن بعد نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اللي هيقوم بالجمع هنا رجل من الذين كانوا يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله عليه. قال أبو بكر له: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر. يبقى زيد بن ثابت جمع هذه الصحف التي كتبت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحف دي جمعها زيد ووضعها عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عند عمر حياته، يعني في حياة عمر كانت هذه الصحف عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. هي دي الصحف نفسها اللي زيد بن ثابت نسخ منها 6 مصاحف كاملة بأمر من الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ازاي انت تقول له هو القرآن ايه غير حفظ؟ لا، القرآن حفظ وكتابة. أرجو بقى إن إحنا بقى نبطل بقى كذب وتدليس، عيب يعني، عشان ما يبقى شكلك وحش كده قدام الناس. ماشي يا أخ وحيد. بعد كده عرضوا على الشاشة اقتباس من كتاب تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني، قال: وقد تكلم فيه ابن علية، علية مش علية، ماشي. وقال: كان كل من اسمه عاصم سيء الحفظ، رغم أن العلماء يذكرون هذه الكلمة في حفظ عاصم للحديث وليس للقرآن الكريم، ومع ذلك كلمة ابن علية ليست صحيحة ولا دقيقة، لأننا أتينا باثنين من الرواة اسمهم عاصم وهم من الثقات. بعدها على الشاشة: وقال أبو بكر البزار عن عاصم لم يكن بالحافظ. لكن الأخ وحيد المحترم الأمين ما يقدرش يعيش من غير تدليس. ليه؟ منهج بولس في دمه، ما يعرفش يعيش من غير التدليس والافتراء، فوضع نقاط بعد كلام البزار واقتطع باقي الكلام الذي ذكره الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه تهذيب التهذيب. احنا دلوقتي بقى المفروض نعمل ايه؟ المفروض نفتح له الكتاب على الشاشة. ادي امام حضراتكم كتاب تهذيب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ده الجزء 5، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند، صفحة رقم 40، بيتكلم عن عاصم ابن أبي النجود. وقال أبو بكر البزار: لم يكن بالحافظ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه على ذلك. يبقى رغم ان الامام عاصم بن ابي النجود لم يكن بالحافظ في الحديث، الا ان ابا بكر البزار يقول انه لا يعلم احدا ترك حديث عاصم على ذلك. وفي الصورة اللي كان عارضها وحيد على الشاشة بيقول إيه؟ بيقول وقال ابن سعد عن عاصم ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه. يبقى يا جماعة الخير بالله عليكم يا ناس عقلاء، العلماء لما بيتكلموا عن خطأ عاصم بيتكلموا عن خطأه في القرآن ولا عن خطأه في الحديث؟ أهي كلمة ابن سعد واضحة، ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه. ولذلك البخاري ومسلم يرويان لعاصم في المتابعات. طيب في أي حد من العلماء قال إن عاصم بن أبي النجود أخطأ في القرآن خطأ واحدا؟ بعدها بقى وحيد قال إيه؟ قال أيضا وجدت إن عاصم ليس بثقة. ولما قال الكلمة دي بصراحة لم أتمالك نفسي من الضحك عليه. بعد ما قال الكلمة دي بيقول وجدت أن عاصم ليس بثقة، مع إن قبلها على الشاشة هو قال ابن سعد ثقة. مش عارف بصراحة، يعني منطق غريب جدا. يعني أيضا وجدت أن عاصم ليس بثقة، تخيل في ميزان الاعتدال في نقد الرجال جزء 4 صفحة 13 وسألت أبا زرع عنه فقال ثقة، وسألت أبا زرع عنه فقال ثقة، وسألت أبا زرع عنه فقال ثقة. عايزين تضحكوا تاني؟ طيب الأخ وحيد قال في ميزان الاعتدال الإمام الذهبي بيقول وسألت أبا زرعة عنه فقال ثقة. أنا أتحداك أنك تطلع الكلمة دي بنصها من كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي عن عاصم بن أبي النجود. أرجوك يا أخ وحيد أنك تحضر كويس علشان ما يبقاش شكلك وحش أمام المشاهدين. بصراحة أنت بتحط نفسك في مواقف بايخة جدا، مش عارف ليه الإحراج ده. عموما هنخلي الأخطاء دي في معجم أخطائك اللغوية اللي في الآخر، وأعلمك هناك إزاي تنطق عربي وتتكلم عربي. المهم أنه أتى بهذا الكلام من كتاب تهذيب التهذيب. دي موجودة في تهذيب التهذيب. قال وسألت أبا زرعة عنه فقال ثقة. تخيلوا بقى يجيب كلام لأبي زرعة يقول عن عاصم أنه ثقة عشان يطلع يقول للناس أن عاصم ليس بثقة. قال وذكره أبي فقال محله عندي محل الصدق صالح الحديث، وليس محله أن يقال هو ثقة. طبعا ما ينفعش أن إحنا نساوي بين حفظ عاصم للحديث مع حفظ العلماء الكبار في الحديث. ما ينفعش أن عاصم يقول عنه ثقة في الحديث لكن هو صالح الحديث في المتابعات. والنقطة دي كمان معناها أن الإمام أبا حاتم يتكلم عن حفظ عاصم للحديث وليس عن حفظه للقرآن الكريم. هذا الكلام يعني أن عاصم صالح الحديث لكنه ليس على درجة الحفاظ الكبار في الحديث، فلا يقال عنه ثقة لأن درجته في الحديث أقل من درجة الثقات. وهذا ما نعتقده نحن في عاصم، أنه ليس على درجة الحفاظ الكبار الثقات في الحديث، لكنه في القرآن إمام حجة ثقة ثبت. طيب بالنسبة للكلمة التي تليها في نفس الصورة، وقال ابن قانع قال حماد بن سلمة خلط عاصم في آخر عمره. نقول أولا الكلام هنا عن حفظ عاصم للحديث، ثانيا يعني إن هو خلط في آخر عمره، يعني مثلا في آخر سنة سنتين تقريبا. ماشي مفيش أي مشكلة، إحنا أصلا طبيعي لا نقبل حديثا من عاصم انفرد به من غير كلمة حماد بن سلمة، مع إن حماد بن سلمة نفسه تلقى القرآن عن عاصم. حماد بن سلمة اللي بيقول أن عاصم ابن أبي النجود خلط في آخر عمره تلقى من عاصم القرآن، يعني لو حفظ عاصم للقرآن ضعيف كان حماد بن سلمة هيتركه، ما كانش هياخد منه القرآن. والدليل على ذلك ما ذكره الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في الجزء 7 صفحة رقم 444. هو حماد بن سلمة في الصفحة اللي بعدها قال الذهبي وقد روى الحروف عن عاصم وابن كثير. حماد بن سلمة روى الحروف عن عاصم وابن كثير. طيب تعالوا بقى نشوف حال الإمام عاصم إيه في القرآن الكريم أثناء موته وهو بيموت عشان نعرف مدى حفظ وضبط عاصم للقرآن الكريم. من نفس الكتاب اللي ذكره الأخ وحيد من شوية من كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، وقال أبو بكر ابن عياش سمعت أبا إسحاق يقول ما رأيت أقرأ من عاصم. وقال شهاب بن عباد عن أبي بكر بن عياش دخلت على عاصم وقد احتضر فجعلت أسمعه يردد هذه الآية يحققها كأنه في المحراب. رمي يا جماعة في سكرات الموت بيقرأ الآية يحققها كأنه في المحراب. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. حتى وهو بيموت بيردد الآية بيحققها. يعني الإمام عاصم رحمه الله حتى في موته كان يحقق كتاب الله تحقيقا كأنه يصلي بالناس في المحراب. ده معناه أن عاصم كان حفظه للقرآن في الذروة. هنسمع المقطع الثاني لوحيد هو بيتكلم عن عاصم. هنا أيضا إشكالية أخرى في عاصم، أن عاصم له أوهام. عاصم له أوهام وأنا لا أدري، يعني في تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني وجدت هذا التعبير صدوق له أوهام. هو صدوق بس لي أوهام. مش مشكلة يعني. بس هو صدوق، الرجل صدوق بس لي أوهام. إيه هي له أوهام يعني؟ لو عايزين نبسطها بمفهوم دارج يعني، عوض المصطلحات بتاع الحديث دي بتاع الفقهاء يعني. يعني حسب فكره هو، هو شايف إنه هو صح. شايف إنه ما يقوله صح، لكن هو ليس بالصح. فأوهام يعني أحيانا بيتوهم بيعمل أشياء هي مش صحيحة، هو فاكر إن هي صح وهي ليست صحيحة. هذا يصنف إنه له أوهام، وحتى له أوهام هي درجات حتى في الحديث. الآن لا نريد أن نتعرض لها الآن. طيب، وجدت أيضا واحد اسمه شعبة، وحبيت أعرف من هو شعبة، فوجدت في تحفة الأحوذي. إيه علاقة شعبة؟ دلوقتي دخلنا شخصية ثالثة. نعم، شعبة سيقول كلام غريب عن عاصم. يعني شعبة ده مختص في تراجم الرجال، بيحقق في تراجم الرجال، يقول كلام عن عاصم. صحيح، وجهبز في الحديث. وجدت قال كلام عن حافظ عن عاصم. فقبل أن أقول هذا الكلام، حبيت أعرف من هو شعبة، هل له وزن ولا يعني واحد عند المسلمين يعني أي واحد ليس له اعتبار. لا، وجدت شعبة يقول عنه في المبارك فوري في شرح سنن الترمذي، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. قال أحمد بن حنبل كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الرجال وبصره بالحديث. شعبة من فرسان الحديث، هو ومالك في سير أعلام النبلاء. إذن هذا الرجل له مش وزن، أي حد. مش أي حد. شو بقى قال إيه؟ في مراجع كثيرة منها العلل ومعرفة الرجال أحمد بن حنبل، وفي ميزان الاعتدال وغيره، يقول حدثني ابن خلاد قال حدثني يحيى قال سمعت شعبة يقول حدثنا عاصم، يعني أبي ابن أبي النجود، وفي النفس ما فيها. الرجل مش مرتاح، بيحدثنا عاصم وفي النفس ما فيها. ما فيها ليه؟ ما فيها فيها ايه؟ فيها ان الرجل ليس بثقة، ان الرجل مش له مرتاح. اوهام مش مرتاح له لكلامه، ان الرجل ليس بحافظ، حفظه ليس جيد. فاذا شعبة له وزن ويحكم على عاصم بهذا الحكم. فحبيت اشوف حديث فيه اسم عاصم. اسمح لي اعرضه للاحباء المشاهدين في سنده. السند اللي في القرآن في عاصم ما فيش مشكلة، في الحديث وجدنا في سند في عاصم. تعال شوف المشاكل. في ميزان الاعتدال ورد الحديث، وأنا سأقرأ من سنن الترمذي. حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، حدثنا بدل بن المحبر، حدثنا عبد الملك ابن معدان عن عاصم ابن بهدلة، هو ده اللي هو عاصم بتاعنا بتاع القرآن. عن أبي وائل إلى آخره. ما يهمنيش الحديث، أنا يهمني هنا السند. السند فيه عاصم، فيه عاصم. أصبح في مشكلة في الحديث يا عزيزي. إزاي؟ سأقول لك. لما رجعت لتفسير الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبارك فوري، قال في مشكلة في الحديث. ليه؟ عن عاصم، لأنه في عاصم الذي هو ابن أبي النجود الكوفي أحد السبع القراء، ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت. يعني بيرفض الحديث لمجرد لو طلع أي حديث في سلسلة السند موجود اسم عاصم، الحديث معلوم، فيه مشكلة. الحديث فيه مشكلة. طيب ما هو نفس الشخص اللي نقل القرآن، شو بقى قالوا عنه ايه؟ وقال النسائي ليس بحافظ، وقال الدارقطني في حفظه شيء، وقال ابن خراش في حديثه نكرة، يعني كلام خاطئ. خرج له الشيخان، حتى مسلم والبخاري، ليس مقرونا بغيره لا أصلا، لكن مقرونا بغيره عفوا، لا أصلا ولا انفرادا. يعني ايه معنى مقرونا بغيره حتى نفهم؟ يعني البخاري ومسلم ما كانش عندهم الثقة في عاصم انه يحطوا له حديث اصله عاصم او منفرد به عاصم. لازم يجيبوا حد تاني معه عشان يأكدوا كلامه، عشان يقولوا الراجل الحديث ده صح. اهو يا ناس، مع عاصم مقرون بحد تاني، مقرون باشخاص اخر. طيب، هل هذا الشخص الذي لا يؤتمن على نقل حديث هو الشخص الذي اؤتمن على نقل القرآن وفي حفظه مشاكل، سيء الحفظ؟ فكيف يأتمن المسلمون شخص مثل عاصم ينقل القرآن وهو شخص مصنف بهذه الطريقة عند الأحباء المسلمين؟ بمشكلة. ومرة أخرى بيعود وحيد إلى استخدام أسلوب بولس، فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجدي فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ. فاستشهد من كتاب تقريب التهذيب للإمام العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني، ويقول أن عاصما صدوق له أوهام، وبطر كلام الإمام ابن حجر العسقلاني عشان يوهم المشاهدين أن أوهام عاصم في القرآن الكريم، مع أن الإمام ابن حجر العسقلاني نبه أن هذه الأوهام التي وقعت من عاصم إنما كانت في الحديث فقط، وإحنا الحديث لا نقبله من عاصم. إذا انفرد به، وآد الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، كتاب تقريب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 228، ترجمة رقم 3054. عاصم ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، قال الإمام ابن حجر: صدوق له أوهام حجة في القراءة. حجة في القراءة يعني يا جماعة حجة في القراءة، يعني كل العلماء اتفقوا أن هذا الرجل إمام من أكابر أئمة القراءات عندنا في الإسلام، رجل حجة، كل العلماء احتجوا به في القرآن، لم يقل عالم واحد أن عاصما في القرآن لا يحتج به. شايفين يا جماعة كل المراجع اللي وحيد بيستشهد منها كلها عمال يقص اللي هو مش عايزه ويجيب اللي هو عايزه، له أوهام يجيبها، حجة في القراءة لا دي وحشة نسيبها. ايه ده؟ خلاص؟ يبقى ابن حجر العسقلاني يقول عن عاصم ابن أبي النجود أنه حجة في القراءة، وبيعلى بقى وحيد وبيقول ايه؟ مش مشكلة ان هو ليه أوهام، بس هو صدوق. مين قال مش مشكلة؟ أوهامه في الحديث جعلت العلماء لا يقبلون حديثه إذا انفرد به. الكلام ده مهم. لو حديث يا جماعة جاءنا من طريق واحد وفي هذا الطريق عاصم ابن أبي النجود، هذا الحديث لا نقبله. ليه؟ لأن عاصم انفرد به. فازاي تقول يا وحيد انها مش مشكلة؟ لا، مشكلة طبعا. وعاصم صدوق لأنه لا يتعمد الخطأ، رجل صادق. وارد ان اي انسان صادق يقع منه اخطاء، ولا هو كل الناس معصومين من الخطأ؟ امر غريب والله. وبعدها وحيد حب يعمل لعبة خبيثة كده عشان يضعف عاصم، والادلة اللي هو اتى بها هي طبعا نفس الادلة اللي هو اتى بها من قبل، لكن ايه بيجيبها في سياق جديد، بس الادلة اللي هو جابها تخدمني انا ما تخدموش هو. ليه؟ لان انا كمسلم معتقد ان عاصم ابن ابي النجود ضعيف في الحديث، فهو اتى بكلام للامام شعبة ابن الحج يقول فيه: حدثنا عاصم وفي النفس ما فيها. يا جماعة والله وحيد ده مسكين، مستوى الفهم عنده ضعيف جدا ومش بيقدر يستوعب الكلام اللي قدامه. عموما تعالوا نفتح الكتاب اللي هو استشهد منه. هو قال ان الكلام ده موجود في كتاب العلل ومعرفة الرجال، ادي امام حضراتكم على الشاشة كتاب العلل ومعرفة الرجال للامام احمد بن حنبل رحمه الله، المجلد الثالث، طبعة المكتب الاسلامي، صفحة رقم 227. حدثني ابن خلاد قال: حدثني يحيى قال: سمعت شعبة يقول: حدثنا عاصم، يعني ابن أبي النجود، وفي النفس ما فيها. أنا عايز المشاهد الكريم يقرأ الكلمة بتاعت شعبة تاني، بيقول إيه؟ بيقول: حدثنا عاصم ابن أبي النجود وفي النفس ما فيها. هو شعبة دلوقتي بيقول إيه يا ناس يا عقلاء؟ بيقول حدثنا عاصم، يعني بيتكلم عن الحديث. لو شعبة مثلا قال: أقرأنا عاصم وفي النفس ما فيها، نقول ماشي، شعبة بيتكلم عن ضبط عاصم في القرآن وفي القراءة، إنما هو بيقول حدثنا عاصم يعني يقصد الحديث. الكلام واضح جدا، العب غيرها وحيد. وبعدها راح جايب حديث في سنده عاصم ابن أبي النجود، وبيبين ضعفه للمشاهدين عشان يشكك المشاهدين المساكين اللي مش فاهمين الكلام اللي هو بيقوله في قراءة عاصم للقرآن الكريم، مع أن الطريقة دي خايبة جدا، يعني لأن الكلام ده برضو منطبق على ضعف عاصم في الحديث وليس في القرآن. يا أهل الخير، لما واحد دلوقتي عايز يضعف راوي وراح جايب حديث العلماء ضاعفوا الحديث ده عشان فيه الراوي ده، يبقى العلماء ضاعفوا الراوي ده في الحديث ولا في القرآن؟ في الحديث. انا لو عايز اقول ان العلماء ضعفوا الراوي ده في القران، هجيب له قراءه مثلا خطا، او اجيب كلام للعلماء بيتكلموا عن خطا هذا الراوي في القران، زي مثلا ما احنا جبنا كلام الامام الذهبي في الاعمش سليمان بن مهران. الاعمش كانت له قراءه، الامام الذهبي قال ايه عن القراءه دي؟ قال انها لا ترتقي الى رتبه القراءات السبع. طيب يا ريت وحيد عمل كده وخلاص، لا كمان بقى شوفوا كمان بقى ايه بيعمل ايه. لما ذكر الكلام من تحفه الاحوذي، برضو بطر الكلام اللي بيبين ضعف عاصم في الحديث عشان يوهم الناس ان ضعف عاصم ضعف عام في القرآن وفي الحديث وفي كله. لا، احنا بقى نفتح الكتاب امام حضراتكم على الشاشة. هذا الكتاب تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي للامام المبارك فوري رحمه الله، طبع الدار الفكر، الجزء الثاني، صفحة رقم 506. ادي الحديث اهو: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا بدل بن المحبر، اخبرنا عبد الملك ابن معدان عن عاصم ابن بهدلة عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود الى اخر الحديث. تحتيها بقى في نفس الصفحة تعليق المبارك فوري. المبارك فوري بيقول ايه؟ عن عاصم ابن بهدلة هو ابن ابي النجود الكوفي احد السبعة القراء ثبت في القراءة. عاصم ابن ابي النجود ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم. يبقى احنا جماعة نقبل ايه من عاصم؟ نقبل منه القراءة. ليه؟ لانه كان فيها ثبتا، واحنا جبنا معنى كلمة ثبت انه الثابت القلب واللسان والكتاب الحجة. الصفحة اللي بعديها برضو في كلام تاني حذفه وحيد من كلام الامام المبارك فوري رحمه الله. ايه الكلام اللي حذفه وحيد؟ امام حضراتكم على الشاشة هو: قال الذهبي هو حسن الحديث. يعني الامام الذهبي اصلا يرى ان عاصم ابن ابي النجود حسن الحديث، وقال احمد وابو زرعة ثقة. اللي هو احمد بن حنبل وابو زرعة الرازي يرون ان عاصما ثقة، خرج له الشيخان لكن مقرونا بغيره لا اصلا ولا انفرادا. انتهى كلام الذهبي. وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. عاصم ابن أبي النجود ثبت، ثقة، حجة في القراءة. يبقى كده وحيد كان أمين يا جماعة في النقل من كتاب تحفة الأحوذي. أنتم لاحظين أن أنا بثبت أنه هو كذاب في كل مرجع هو استشهد منه. لا، ورشيد بقى يقول لي أنا عن نفسي لو سمعت الكلام ده كان هتحصل لي مشكلة. أيوة تحصل لك مشكلة لأن أنت جاهل، إنما المسلمين لأنهم يعلمون علم الحديث جيدا فلا تحدث لهم مشاكل بسبب هذه الافتراءات والترهات والأكاذيب التي ينسجها وحيد وغيره حول عاصم ابن أبي النجود. يبقى وحيد الأمين حذف كلمة الإمام الذهبي عن عاصم أنه حسن الحديث، وحذف كلمة الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي زرعة أنه ثقة. إيه معنى كلمة البخاري ومسلم أنهما لم يخرج لعاصم في كتبهما احتجاجا به؟ يا ناس يا عقلاء، هو البخاري ومسلم دي كتب إيه؟ كتب أحاديث، اسمها كتب السنة، كتب الحديث. يبقى لما البخاري ومسلم لما بيروا العاصم ابن أبي النجود يروون له لا أصلا ولا انفرادا لكن مقرون بغيره، يبقى البخاري ومسلم يرون أن عاصما ضعيف في الحديث، لذلك لم يخرج لعاصم حديثا في صحيحيهما على سبيل الاحتجاج. يبقى هم يرون ان عاصم ضعيف في الحديث. مش عارف انا ايه علاقه ده بالقران. حتى تحت الكلام الامام ابن حجر العسقلاني يقول عن عاصم انه حجه في القراءه، وهذا الكلام يعني ان كلام العلماء في تضعيف عاصم هو في تضعيفه في الحديث فقط وليس في القران الكريم. حتى كلمه ابن خراش لما بيقول عن عاصم في حديثه نكره بيقصد بها القران ولا الحديث؟ بيقول في حديثه نكره. في حد قال في قراءته نكرة؟ وابن خراش ان شاء الله هنتكلم عليه في الفيديو الخاص بحفص بن سليمان. بقيت بقى الكلمة اللي قالها وحيد: ازاي نثق في عاصم في القرآن وهو ضعيف في الحديث؟ أأكد على نقطة أولا قبل ما جاوب، وهي إن العلماء لما تكلموا عن ضعف عاصم تكلموا عن ضعفه في الحديث وليس عن ضعفه في القرآن الكريم، بل اتفق كل العلماء أن عاصم ابن أبي النجود إمام من أئمة القراءات وأنه حجة ثبت ثقة في القرآن الكريم. طيب نبدأ بقى إيه نرد على النقطة دي. يا جماعة، في مسلم مصلي يمضي عليه يوم من غير ما يقرأ آيات من القرآن الكريم؟ لا، أي مسلم في الصلاة يقرأ آيات من القرآن الكريم. طيب حفاظ القرآن، الناس اللي هم حافظين القرآن الكريم كاملا بيعملوا إيه؟ يوميا يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. منهم اللي بيختم القرآن في شهر، ومنهم اللي بيختم القرآن في أسبوعين، ومنهم اللي بيختم القرآن كاملا في أسبوع. حفاظ القرآن بقى اللي زي عاصم وشعبة وحفص، الناس دول بيختموا القرآن كل قد ايه مثلا؟ تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في الجزء الخامس صفحة رقم 503، بيتكلم عن أبي بكر ابن عياش اللي هو تلميذ عاصم ابن أبي النجود. شو بقى الذهبي بيقول ايه؟ وقد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر ابن عياش مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. أبو بكر بن عياش اللي هو بيروي القرآن عن عاصم قعد 40 سنة كل يوم بيختم القرآن. هنقول السنة فيها 365 يوم، فـ40 سنة يعملوا 14600 ختمة. عرفتوا يا جماعة حفاظ القرآن كانوا بيختموا القرآن ازاي؟ واحد قرأ القرآن ده وختمه سواء من حفظ او من المصحف 14600 ختمة ده في 40 سنة. انما هو بقى من يوم ما حفظ القرآن الى ان اتت عليه سكرات الموت كان قرأ القرآن 18000 ختمة. الدليل يا ابو عمر بسرعة نقلب الصفحة اللي بعديها من كتاب سير اعلام النبلاء برضو. حضرت ابا بكر الوفاة، ابو بكر بن عياش اللي بيروي القرآن عن عاصم، خلاص حضرته الوفاة هيموت. اخته بكت فقال لها ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها 18000 ختمة. شايفين يا جماعة حفاظ القرآن ده شعبة اللي بيروي القرآن عن عاصم ختم 18000 ختمة. احنا مش هنقول عاصم أفضل منه، على الأقل عاصم زيه. طب على الأقل عاصم نصه، اعتبر عاصم وحيد ختم القرآن 9000 مرة بس. يبقى حفظه في القرآن عامل ازاي؟ مع العلم ان الناس دي يا جماعة كانت درجة حفظهم قوي. عرفتوا ليه يا جماعة؟ عاصم ابن أبي النجود لما مرض سنتين وقام لم يخطئ في حرف واحد من القرآن الكريم. عرفتوا ليه يا جماعة؟ ممكن الواحد يكون من حفاظ ومن أئمة القرآن الكريم لكنه في الحديث ضعيف، لأن القرآن ده ترتيل. طول ما القارئ والحافظ مستيقظ عمال يرتل من حفظه، عمال يسمع لنفسه كده. احنا جاوبنا على سؤال وحيد، ازاي عاصم ابن أبي النجود ممكن يكون ضعيف في الحديث لكنه في القرآن إمام ثقة ثبت حجة؟ هدلل على كلامي ده من كتاب تهذيب التهذيب، واذكر لكم الكلام اللي وحيد حذفه من هذا الكتاب، ده جزء الخامس صفحة رقم 39. وقال عبد الله ابن أحمد عن أبيه كان رجلا صالحا قارئا للقرآن. الكلام ده عن عاصم أحمد بن حنبل يقول عن عاصم كان رجلا صالحا قارئا للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها، وكان خيرا ثقة والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في ثبت الحديث. وقال أيضا عاصم صاحب قرآن وحماد صاحب فقه وعاصم أحب إلينا. قال ابن معين لا بأس به. وقال العجلي كان صاحب سنة وقراءة وكان ثقة رأسا في القراءة. اسمعوا يا جماعة العلماء بيقولوا إيه عن عاصم في القرآن، وكان ثقة رأسا في القراءة. في نقطة أخرى وحيد ورشيد قالوا عن عاصم أنه كان مخرفا، قالوا عليه كان بيخرف. عايز تعرف مين اللي بيخرف يا وحيد انت ورشيد؟ تعال نفتح كتاب المقدس وانا اوريك التخريف. هنفتح سفر اعمال الرسل اللي صح 26 في الفقرة رقم 24، الكلام عن بولس. وبينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم انت تهذي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان. بيهذي يعني بيخرف، صح كده يا وحيد؟ يبقى فستوس بيقول عن بولس ان هو بيهذي بيخرف يعني. طبعا لازم يدافع عن نفسه فقال لست اهذي ايها العزيز فستوس بل انطق بكلمات الصدق والصح. لا، هو ما كانش بينطق بكلمات الصدق والصح لان هو كان بيتعمد الكذب، زي ما احنا ذكرنا في رسالته الى روميا اصحاح 3 عدد 7 بيقول فيها فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجدي فلماذا ادان انا بعد كخاطئ. الكلام ده معناه ان بولس كان يرى ان الكذب بتاعه من اجل مجد المسيح هذا نوع من الصدق. عايز تعرف مين بيخرف يا وحيد انت ورشيد؟ تعال نفتح سفر صموئيل الاول الاصحاح 21، في واحد اسمه اخيش كان عايز يقتل النبي داود في الكتاب المقدس. يعمل ايه بقى النبي داود؟ في الفقرة رقم 12 يقول فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا من اخيش ملك جت، فغير عقله في أعينهم. غير إيه؟ غير عقله. وتظاهر بالجنون بين أيديهم وأخذ يخربش على مصاريع الباب ويصيل ريقه على لحيته. فقال أخيش لعبيده هو ذا ترون الرجل مجنونا فلماذا تأتون به إلي؟ فالنبي داود بحسب الكتاب المقدس اللي وحيد ورشيد واخدين منه مزامير وبيؤمنوا ان هي كلام الرب، الرجل ده غير عقله وعمل نفسه مجنون وقعد يخربش على مصاريع الباب. تعرفين الخربشة يا جماعة كده؟ على مصاريع الباب وريقه نازل على لحيته بيريل. يعني ده ايه ده؟ ده مش تخريف؟ هيا وحيد ده مش تخريف؟ تخيلوا كده حضراتكم مثلا الانبا شنودة واقف كده على باب الكاتدرائية وريقه كده نازل على لحيته كده وريقه بينقط من دقنه وعامل نفسه مجنون، هل هتقبلوه يكون انبا عليكم يا نصارى؟ تخيلوا بقى ان انتوا بتقبلوا الكلام ده عن نبي من انبياء الله، نبي الله داود.